بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب، 31 كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 78 بعد 500 و4000، قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. يرضى لكم يعني يأمر بكذا، يكره لكم يعني ينهى عن كذا. يبقى رضا الله لا يكون إلا بما يأمر به، وكراهية الله لا تكون إلا لما ينهى. إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى أول واحدة في الثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أول واحدة. ثاني واحدة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وثالث واحدة ولا تفرقوا. وممكن تعدهم بطريقة تانية. يرضى لكم أن تعبدوه أول حاجة، وتاني حاجة ولا تشركوا به شيء، وتالت حاجة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني ممكن تعدهم الثلاثة بكيفيات مختلفة، فهمت؟ ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني إيه؟ الكلام فيما لا يعني. طول النهار ما سمعتش فلان قال كذا، وانا سمعت ناس بيقولوا كذا، وشفته قلت له كذا فقال لي كذا. طول النهار كلام فيما لا طائل. يكره النبي هذا ويكره الله ذلك. لماذا؟ لانه يضيع الاوقات فيما لا طائل، ويجعلك تتكلم فيما لا يعنيك، ويؤدي بعد ذلك الى غيبه والى نميمه والى كراهيه والى اساءه وسوء ظن، ويؤدي إلى مفاسد لا حصر له. فالله سبحانه وتعالى يكره قيل وقال وكثرة السؤال، يعني تسأل ما لا يعنيك ولا تهتم أن تسأل ما لا يعنيك. يعني تقابل واحد: إيه ده؟ إيه اللي في إيدك ده؟ جبته بكام؟ طب وتمنه ده جبته منين؟ مين اللي اداهولك؟ انت متجوز ولا لا؟ ومراتك دي من اي بيت؟ وعيلتها فين؟ وبلدها ايه؟ وشكلها ايه؟ خلفت اولاد ولا لسه؟ طب وجبتهم وانواعهم ايه؟ ذكور ولا اناث؟ عندهم كم سنه؟ في اي مدرسه؟ مصاريف المدرسه كام؟ بيروحوا ازاي؟ ساكن فين؟ الجزمه دي بكام؟ كلت ايه امبارح؟ شوف، في ناس كده كل كلامها بهذه التفاصيل. كل ده أخلاق ليست أخلاق مسلمين. الإجمال، تجمل في الطلب وتحسن في العشرة ولا تدخل فيما لا يعنيك، تبقى إنسان محترم. وكثرة السؤال وإضاعة المال، أنه يضيع ماله فيما لا طائل، يشرب دخان ولا ينفق على أولاده، ويشتري ملابس فاخرة ولا يدخل أولاده المدارس ولا يعلمهم ولا يعالجهم ولا يحسن لزوجته. فعلى عليه أنه هو لا يضيع المال بالإسراف في الحلال أو بالنفقة في الحرام وهو التبذير. إضاعة المال تكون بالإسراف في النفقة في الحلال فوق الحاجة يبقى اسمه مسرف، أو بالنفقة في الحرام ويسمى مبذر ولو أنفق قليلا. فالمبذر هو الذي ينفق ماله في الحرام ولو كان قليلا، والمسرف هو الذي ينفق ماله في الحلال ولكن فوق الحاجة. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثة، ويسخط زي بالضبط ينهى، ويسخط لكم ثلاثة ولم يذكروا ولا تفرقوا. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، فابو الآباء يعني أيضا الآباء، لكن لماذا ذكر الأمهات هنا؟ لأن من كثرة حنان الأم بابنها قد يجعله لا يحسن عشرتها اعتمادا على رحمتها به، فالأم محتاجة مزيد رعاية لأن جانب الرحمة فيها قد يطمع ابنها ألا يحسن إليه لأنه عارف أنها حتعفو عنه، لكن الأب لأنه عنده جانب قوة فهو محتاج أن تحسن إليه، فإن لم تحسن إليه من قوته ممكن يعاقبك، فربما تحسن لأبيك خوفا من عقابه لا لمجرد البر به. فلذا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في التوصية على بر الآباء كما زاد على التوصية على بر الأمهات، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك. والمطلوب أنك أنت تحسن للإثنين، لكن التوصية تدل على أن هناك جانب أضعف بسبب رحمته وشفقته وقوة محبته يجعل الإنسان الغير السوي يطمع فيه فلا يعطي حقه، ولذا اختار الأمهات بزيادة عناية ورعاية وليس إهمالا للآباء. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ووأد البنات على عادة الجاهلية لأنه يؤدي إلى قتل نفس بغير حق وكفر بالنعمة وإلى قطع رحم، لأن بنته دي من رحمه ففيها جرائم كثيرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنعا وهات يعني تمنع ما وجب عليك إعطاه وتطلب ما لا يجوز لك طلبه. في وجوه النفقة فيها واجبة، فإن منعتها وقعت في قول النبي منعا، وإن طلبت غير حقك يبقى نهى النبي أن تقول هات، فلا تسأل غير حقك ولا تمنع الحقوق وإلا وقعت في الظلم. وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. وحرم لكم عليكم رسول الله يعني حرم الله، لأن رسول الله مبلغ عن الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. اختار حاجة تناسب الحكام، وده من فقه علماء الحديث. حاكم بعت له قال له بعت لي ايه، يكتب لي حديث لك اسناد فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار له، ويعرف شعبة ده ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، يعرف الاف مؤلفة من الاحاديث. فاختار حاجة تناسب الحاكم نصيحة له، فكأنه نصحه من خلال الحديث، وده يدلك على فقه العلماء. فقال له ايه؟ إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، لأن الحكام أحيانا تعطي أذنها فتسمع نقل الكلام فتؤدي ذلك إلى المظالم، ويبقى أذن حاكم أذن، والناس تتقرب إليه بنقل أحوال الناس إليه بطريقة الخطأ فيفسد الأمور ويظلم. فلا تسأل ماذا قالوا عندما خرجت وماذا قيل في عندما خرجت، لا تسأل عن ذلك أيها الحاكم، حتى تلقى الناس وليس في صدرك شيء لأحد. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال، لأن الإسراف في جانب الحكام بني أمية كان مشهور واشتهر الإسراف في عصره، فنبهه على أن إضاعة المال هذا يكرهه الله. وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكانوا أحيانا يسألوا العلماء أسئلة يعجزوهم حتى يفقدوا ثقة الناس في علمائهم، فنهاهم عن ذلك أيضا، ويسألوا بالأحاجي والفوازير وهذه الأشياء العجيبة، ويجمعوا العلماء بدل ما يستفيدوا بعلمهم يجعلوها قعدة أحاجي، ده يقول له بيت شعر، والتاني يقول طب من اللي قاله، طب ايه وجه الشبه، طب مش عارف ايه، ويبقى حديثه يقعدوا ثلاث ساعات وهم محتاجين العظه، ويضيعوه في شويه احاجي وفوازير وسمر وهذا الكلام. فايه قال له وكثره السؤال، يبقى هو ايه العلماء هنا مهم جدا انه ينصح بطريقه باللبيب بالاشاره يفهم، فاهم، وليس بالطريقه المباشره، لأن الطريقة المباشرة قد تؤدي الإنسان المخالف أنه يزداد في غيه ويعاند، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصح مباشرة، بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يوجه الكلام مباشرة لأحد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليكم، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الولد الوالد، هنا جايب الوالدة في الرواية دي، ووأد البنات، وكلمة لما يجيب الوالد يبقى أدخل الوالدة معه، فهمت بقى إزاي؟ يعني لما ربنا بيقول ايه وبالوالدين احسانا، لما قال ما قالش بالابوين احسان، قال بالوالدين احسان. فشوف بقى فهم النبي للقران، لما ربنا قال بالوالدين احسانا ابحث على الام اكثر من الاب، لان كونه قال والوالدين دليل على ايه، تنويه على ان سبب الولاده، والسبب الظاهر في الولاده الحقيقيه هي الام، كأنه رجح جانب الأم الوالدة على جانب الأب، فهم؟ لكن لو قال بالأبوين إحسانا يبقى رجح جانب الأبوة، لكن لما قال وبالوالدين إحسانا النبي فسرها في الحديث إيه؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، حتى تنظر دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو أعلم الخلق بكلام الله وتأويل كلام الله عز وجل. فلما يجي يقول لك هنا حرم عقوق الوالد، يبقى ايه من خلال لفظ، ما قالش الاب عقوق الاب، قال الوالد، يبقى الوالده دخلت معه من باب اولى، هي السبب الأكبر طبعا، السبب الظاهر، لأن لما بيخرج الابن من الولد من الأب بيخرج إيه؟ ماء مهين، مش ظاهرة فيه سبب الولادة، لكن الابن بينزل كامل من الأم، فظهور الولادة في جانب الأم أوضح. فلما يقول إيه؟ عقوق الوالد، يعني معناه أن الوالدة من باب أولى، يبقى ذكرت من خلال، ما قالش عقوق الأب. فرق كبير بين الأب والوالد، وإن كان متفقان في المعنى لكن دلالة اللفظ تختلف. قد قال إبراهيم لأبيه نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا يعني إيه؟ يعني منع، لا دي معنى المنع، يعني يطلب منه النفقة الواجبة أو النصيحة الواجبة فيقول لا، يعني لا يفعلها، فهم؟ وهات يطلب ما لا يستحق. ونهى عن ثلاث، هنا حرم ونهى، وده استدل بعض العلماء على أن التحريم لا يقتضي، أن النهي لا يقتضي التحريم، لأن هناك فرق بين النهي والتحريم، ولكن علماء الأصول قالوا أن النهي لا يقتضي التحريم بقرينة، إنما لو لم يكن هناك قرينة صارفة فيصرف على التحريم، واضح؟ لكن النبي هنا نوع في العبارة، حرم ونهى، هذا من باب التنويع في العبارة وليس من باب الاختلاف في المعنى، حتى لا يأتي إنسان يقول لك هو في فرق بين نهى وحرم، يبقى نهى يبقى ده نهي كراهة، وحرم يبقى حرام، فهمت ازاي؟ ممكن واحد يفكر كده، لا، لماذا؟ لأن هناك قرينة أن ما نهى عنه هنا محرم أيضا، فهمت بقى؟ فيما دل على أن النبي نوع في العبارة، لأن النبي كان من أبلغ العرب فصاحة، والفصحاء يحبون أن يعني ينوعوا العبارة حتى لا يمل السامع من تكرار عبارة واحدة، وهذا من إيه؟ من أسباب البلاغة عند العرب، فلا يأتي إنسان بسبب التنويع في العبارة أن يخالف في معنى العبارات، فحرم ونهى بمعنى واحد. طب وليه النبي نوع في العبارة صلى الله عليه وسلم؟ إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاثا، يعني كأن النبي عايز يقول لك إن ربنا حرم ستة، بدل ما يبقوا ستة وبتطول عليك فما تحفظهاش، يوم يقسم الستة ثلاثة وثلاثة، يبقى حفظهم سهل، وينوع في العبارة، حرم ثلاثا ونهى عن ثلاثة، وده من حسن تأديبه لأمتي وتعليمي لكم صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. الحاكم أنا يبقى القاضي يعني، أو المفتي، أو الناصح الذي يجتهد في النصح، أو ولي أمر المسلمين، كل ده يدخل فيها الحاكم، أو رب الأسرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة، أجر الأجرين، أجر الاجتهاد جهد الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد لأنه لم يصب الحكم، والذي لا يكون له أجر واحد وعند الخطأ إذا توفرت له أسباب الاجتهاد، أما إذا حكم وأخطأ ولم تتوفر له أسباب الاجتهاد فهو آثم، فلا بد أن تكون متوفرة له أسباب الاجتهاد. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي من مشايخ الإمام مسلم قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد عالم مصر قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. وهنا الحديث اجتهد ثم أصاب، أنا ذكر لي ثم أنا أذكر الواو مثلا أو لأن تملي الحكم يحتاج وقت التروي، يعني هو مش يجتهد ومثلا يرسل رأيه اجتهد فحكم فصادف حكمه الإصابة، وفي هناك وقت ايه تروي في التفكير فيجي بثم التي تدل على الطرف حتى لا يتسرع في الحكم. يعني هو ممكن يبقى في احتمال الصواب واحتمال الخطأ. تمام، ممكن الانسان يخطئ ويجتهد ويخطئ. الطبيب في الكشف مش ده مجتهد خبيره جاله مريض انا بتايق انا بكح انا سخن انا بتاع فيشخص مرض يطلع مرضه مش هو ده، لكن هو واخد اسباب الطب ودارس واجتهد وكشف على المريض وبعدين سمى المرض اسم غير مسماه وكتب علاج خطا، يبقى ايه له اجر واحد. فهمت ازاي؟ وعشان كده قالوا الطبيب المشهور بالتطبب لا يضمن، لا يضمن يعني لو اخطا ما يضمنش طالما هو مشهور لانه لا يتعمد الخطا. فهمت بقى المساله؟ لكن واحد ما اشتغلش بالطب واخطأ يضمن لانه ما اشتغلش بالطب لانه ما عندوش وسائل اجتهاد. فاهم؟ مهندس بنى عمارة وعاملها على المقاييس المنضبطة عند المهندسين ثم انهارت العمارة لا يضمن، لكن مقاول ما يعرفش الهندسة مقاول انفار وبنى العمارة بغير الضوابط الهندسية المتعارف عليها ثم انهارت يضمن. فهمت بقى؟ فيبقى الإنسان الذي يحصل أسباب الاجتهاد اجتهاده هذا يجعله غير ضامن أمام البشر وغير آثم أمام الله، فإن لم يحصل أسباب الاجتهاد يصير ضامن أمام البشر آثم عند الله. فهم؟ والتعبير بثم يدل على أن الاجتهاد يحتاج تروي وتأني وطول زمان. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. عندما يريد الإنسان بقى في حال اجتهاده ثم يحكم لابد أن يحكم وهو في حالة متوازنة من حالة النفسية وحالة الجسدية، فلا يحكم وهو يطوق للطعام أو ممتلئ من الطعام، ولا يحكم وهو غضبان، ولا يحكم وهو عنده فرح شديد أو حزن شديد أو غم شديد، ما ينفعش، لازم يكون في حالة اتزان نفسي. وعلى شكل العلماء ما حبوش أن المرأة تتولى القضاء، مش علشان المرأة وحش أبدا، لأن المرأة بتمر بأطوار في الشهر، الدورة الشهرية قبلها بأسبوع بيبقى عندها نوع من الاضطراب غصب عنها طبيعتها كده، وبين أثناء الدورة الشهرية بتبقى عندها ضعف بسبب خروج النزيف منها، وبعدين إما تكون حامل والحمل ضعف بيجعلها تعبانة، أو بتكون بمرضع بتردع والرضاعة أيضا تجعلها مراقة لأنها قد تسهر طول الليل ترضع أبنائها، ثم تاني يوم عندها محكمة تحكم ما نمتش تحكم ايه بقى؟ فاهم؟ فهي بين رضاع وحمل ونفاس وحيض وتقلبات نفسية مع هذه الأطوار كلها وتربية أولاد، فلا تصلح للقضاء لأن القضاء يحتاج توازن نفسي مستمر مستقر. فإن كلفناها القضاء نكلفها بأسباب تجعلها تدخل النار، يبقى احنا كده هنوديها في داهية. فهمت؟ فلما قلنا المرأة لا تتولى القضاء مش علشان ذكورية زي ما بيقولوا الوقت كده، دين ذكوري أبدا، دين رحمة، يولي المناصب لمن يحسبها. فهمت؟ فالقاضي يحتاج أن يكون متوازن نفسيا طول العام، والمرأة في الشهر الواحد تتفاوت حالتها النفسية من أسبوع لأسبوع، فلا تصلح أن تكون قضية من أجل ذلك. فالقضاء ليس بس قوة عقلية وذهنية فقط، بل أيضا توازن نفسي، فهمت إزاي؟ وعدم ضعف جسدي، لأنه برضو لو هو موجوع وعنده آلام وعنده أمغاص وركب ووجعاه وما نمش مبارح، كل ده هيخليه في المحكمة لا يستطيع أن يحكم بصورة طيبة، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي قال وحدث ومش كده وبس، ولا تحكم في قضية بينك وبين من تحكم عليه كراهة مسبقة أو خصام مسبق، كمان لابد أن القاضي ما يبقاش ليه معرفة بالأطراف اللي حكم عليه كمان، فما ينفعش نحكم في قضية أحد أطرافها ابني أو أبويا أو عمي، لأن غصب عن الإنسان بحكم بشريته ينحاز لإيه؟ لمن يحب، فلا بد ان القاضي يكون مترفع عن كل اسباب الانحياز، فهمت ازاي؟ فاي حاجه تؤثر على هذا لابد ان يمتنع. يعني انا احد اجدادي كان بيمتحن في كليه الحقوق، كان يحكي لي هذا، فكان هو ابوه ايضا كان قاضي، واللي بيمتحنه صديق ابيه، فأول ما دخل الامتحان يمتحن وجده هو ابن صديقه، فاعتذر عن امتحانه وقال أنا لا أستطيع أن أمتحنه لأني أعتبره ابني. شوف الترفع وشعورهم، مش الوقت في الجامعة ياخد أسماء القرايب ويختار هو اللي يمتحنهم عشان يديهم الدرجة، فترفع عن امتحاني واعتذر وجاب واحد تاني ما يعرفوش، قال له امتحن، لان انا لو امتحنته مش هعرف عني ازاي امتحن ابني، وانا هنجحه من غير ما اساله، فهمت بقى المساله؟ فهذه المشاعر كلها كانت موجوده عند الناس اللي كان عندهم ايه، عندهم حس ديني وفقهي، وبيعتبر ان وظيفته امانه وليست انتهازيه وتحقيق مصالح. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي كلاهما عن شعبة حا قال وحدثنا كريب ابو كريب قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. ويدخل بقى في هذا الحديث كمان لا يحكم وهو حاق ولا حاقب ولا حادق، ما ينفعش القاضي برضو يكون إيه يعني حاق للبول كده برضو أو حاذق للبراد ويريد أن يدخل دورة المياه ويحكم وهو قاعد وهو متألم منها، لابد أن يبقى إيه في كمال استقراره النفسي والبدني، وبعد كده بقى يتأنى ويحكم. وكل إنسان في مهنته قاضي، خد بالك القضاء ليس في المحكمة فقط، الطبيب في عيادته مع مريضه قاضي، يقول له خد العلاج ده أو روح المستشفى من عملية، وده حكم. فلازم يكون كمان المدرس في الفصل يعلم من الطلبة اللي قدامه يعلمهم كلهم ويهتم بالضعيف، ولما يجي يصحح الأوراق لازم يقيم الإجابات، قاضي كل واحد قاضي، وإمام المسجد لما يجي يصلي بالناس قاضي، أما يلاقي بعض الضعاف خلفه ما يطولش الصلاة عشان ما يرهقهمش. فكل إنسان في بيئة، والمرأة في تربيتها لأولادها قاضية لابد أن تعدل بين الأولاد، والأب مع أولادي قاضي لابد أن يعدل بين أولاده. وأنت تفتكرش أن الأحكام دي متعلقة بالمحكمة بس، لا ده متعلقة بكل إنسان فيما أولاه الله عليه وولاه الله عليه. فهم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة في بيت زوجها راعي، والخازن على مال سيده راعي، والأب في بيته راعي، وحاكم المسلمين على على على على, على رعيته راعي، كلهم مسؤول عن رعيته. فديننا دين عظيم لم يترك إنسان إلا وكلفه، كل على قدر الدائرة التي ولاه الله عليه. فقد تضيق الدائرة وتتسع، ولكن الكل مكلف أمام الله. مش واحد بقى يجي يسمع الحديث يقول لك الحمد لله ان انا مش قاضي، وهو اصلا مهندس، واخد بالك ازاي، او محامي او طبيب او محاسب. لا، كلك قاضي، انت في وظيفتك قاضي، لابد ان تعدل فيه وان تحكم بالحق. باب نقد الاحكام الباطله ورد محدثات الامور. وعن ابي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن ابراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابي عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا قاعده عظيمه من قواعد الدين، هذا الحديث من القواعد العظيمه لقواعد الدين القويم. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكونه حديث عظيم جعله الإمام النووي في الأربعين النووية، حيث أنه اشترط على نفسه أن يأتي بقواعد الدين في سورة أحاديث، فجعله من ضمن الأربعين. فهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين تدلك على أن أي أمر محدث يعني ليس له سابق في المسلمين لابد أن ترده إلى أصل من أصول الدين. فإن كان يرد إلى أصل مطلوب فهو مطلوب، وإن كان إلى أصل مباح فهو مباح، وإن كان إلى أصل محرم فهو محرم، وإن كان إلى أصل مكروه فهو مكروه. فلا بد أن يكون كل أمر محدث معتبر إذا كان له أصل في الدين، وغير معتبر إن لم يكن له أصل في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقيد ويشرح حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمحدثة البدعة الضلالة هي التي لا أصل لها في الدين، أو أصلها في الدين دل على تحريمه وعدم اعتباره، واضح؟ فلا بد أن ترد أي أمر محدث إلى أصل معين من الدين. هل الدين أراد ذلك؟ هل يحقق مقصد من مقاصد الشرع ولا يناقض مقصد من مقاصد الشرع؟ فإن ناقض مقصد من مقاصد الشرع يبقى ليس منه فهو رد مردود، وإن كان يحقق مقصد من مقاصد الشرع فهو منه فهو مطلوب. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب ليه هو خلى الوصية بدل ما تبقى ثلث كل مسكن على حدة، لا أن تؤدي هذه الوصية إلى الإضرار بالورثة؟ فقال نعدل الوصية بطريقة لا ضرر فيها، فنجمع التلت من كل مسكن نخليه كله في مسكن واحد، ثم نعطي الورثة إرث خالص فلا نضرهم بالشركة لأن الشركة فيها نوع ضرر. فهمت؟ يبقى إيه؟ يبقى الوصية هنا أدت إلى مناقضة لأمر الشرع الشريف، وهو إيه؟ نفي الضرر، الضرر يزال، وصيته لو نفذناها تؤدي إلى الضرر. فهمت إزاي؟ والوصية دي أمر محدث هو استحدثه، فأم إيه رده إلى ما يحقق مقصد الشرع ويحقق أيضا مقصد الموصي. فهمت بقى المسألة؟ أدي عشان كده استدل بالحديث بالقضية دي. يعني بقصة الحديث ده سبب قصة سبب ورود الحديث في المسألة دي من هذا الطريق، من هذا الطريق. نعم. طريق القاسم بن محمد. ما هو القاسم بن محمد احد فقهاء المدينه السبعه. القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينه السبعه، كان فقيه كبير، وكان ترد اليه المسائل وكان يحكم فيها. فهو بقى لما وردت اليه هذه المساله ان رجل مات واوصى وله ثلاثه دور، اوصى بثلث كل دار، فعايز يحكم في القضيه دي، فتذكر هو الحديث ده، لان الوصيه دي تؤدي الى الاضرار بالورثه بهذه الصوره، فردها الى طريقه تحقق مقصد الوصي، وهو ايه؟ انه يحقق وصيته وفي نفس الوقت لا يضر بالورثه، فاهم؟ فجمع التلت من كل دار جعلها دار واحد، ويبقى الدار دي تعلق بها الوصيه، خرجت عن التركه وصارت دورين التانيين هي الارث، فهمت بقى ازاي؟ حتى لا يضر بالورثه. باب بيان خبر الشهود. باب بيان خير الشهود. وعنه بي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول برضه في حديث ثانية: بيزم اللي يشهد دون أن يستشهد. فكيف نجمع بين الحديثين؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنسان أن يشهد قبل أن يستشهد، وقال أن من علامات القيامة ضياع الأمانة ويشهدون دون أن يستشهد، يعني يتطوع بالشهادة. النهي عن الشهادة إذا كانت شهادة بغير حق أو لم تطلب منه أو بغير ضرورة، يبقى ده منهي عنه. يشهد بغير حق شهادة زور، أو يشهد دون أن يطلب منه الشهادة، أو يشهد ولا يحتاج لشهادته، فيبقى شغل القاضي بلا داعي، فهم؟ يبقى لا من يعمل. طب وخير الشهادة إذا شهد في الحق وكان لا يوجد شهود غيره، فإن لم يشهد يضيع الحق، يبقى في حاجة زي يبقى خير الشهود ومن شهد. إذا وقع إذا نظر في قضية وجد أنه لا يوجد شاهد غيره وأن شهادته تجعل الحق يعود لأهله، فعليه أن يشهد دون أن يستشهد، لأن مقصد الشرع إيه؟ ألا تضيع الحقوق وألا تقع المظالم بين العباد، فهو بشهادته يحقق مقصد الشرع. أما شاهد الزور فيفعل عكس مراد الشارع، وهو إيه؟ تضليل القاضي وضياع حقوق الخلق. فإذا شهد شهادة زور يبقى إيه؟ بئس الشهادة، فهم؟ وإذا شهد شهادة حق وكانت هذه الشهادة لا تؤدى إلا من قبله حيث أنه يحتاج لشهادته، ففي هذه الحالة يبقى خير الشهود. باب بيان اختلاف المجتهدين. وعنه به قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود. القضية في عصر سيدنا داود ومعاه ابن سيدنا سليمان، والاثنين أنبياء وملوك وقضاء، فعرضت القضية على سيدنا داود، امرأتين كل واحدة معها ابنها، حطوا الولدين وانشغلوا في أمر ما، جاء ذئب أكل ابن إحداهم، فواحدة خدت الواد لأن هي خايفة لحسن تروح تواجه جوزها، الواد ضاع يموت، فراح واخد الولد اللي هو مش ابنها وقالت هو ابني، الثانية قالت لا ده ابني، الذئب أخذ ابنك أنت، فتخاصم على إيه؟ على حضانة الولد الباقي، حصل خصام بينهم، فقالت قضية، راحوا لسيدنا إيه؟ داود، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبر. دخلوا على سيدنا داود مفيش بينة لأحدهم، والكبرى هي اللي شايلة الولد، فوجد الحيازة، فالحيازة تقوي قرينة تقوي المسألة، فاللي حايز الشيء دي قرينة تدل على أنه هو الذي يملكه. فلما دخلت الكبرى تحمل الصبي وليس هناك بينة لأحدهما على الأخرى، فحكم بالحيازة، فحكم به للكبرى. كويس. سيدنا سليمان قاعد حاضر الحكم، عشان تعرف انه ممكن المجتهدين يختلفوا والاثنين معصومين انبياء، يبقى ممكن يحصل خلاف في الفروع مع كمال العصمة، وهذا يبين الخلاف المذهبي جائز شرعا، لان اذا كانوا المعصومين يختلفوا في الفروع وهم الانبياء، فما بالك بالمجتهدين وهم ليسوا انبياء، يختلفوا من باب اولى ويكون خلافهم مقبول. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام، فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما. يبقى هو ما قضاش سيدنا سليمان على قضاء أبيه إلا لما عرضت عليه القضية، فيجوز للخصوم إن هم يطلبوا قاضي آخر، يطلبوا قاضي آخر يجوز، وعشان كده سيدنا سليمان ما حكمش الا لما عرضت عليه القضيه مره اخرى. يبقى يجوز للخصوم ان يغيروا القاضي. فهمت ازاي؟ فلما خرجوا لقوا سيدنا سليمان قاعد، فعرضوا عليه القضيه مره اخرى، دليل ان هم لم يكتفوا بالحكم الاول. زي دلوقتي يقول لك ايه نقض واستئناف وحاجات من. فهمت ازاي؟ فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشق بينكما. سيدنا سليمان عايز يعمل حيلة، يطلع من خلال هذه الحيلة قرينة، ويطلع من هذه القرينة بينة، ثم يحكم بالبينة. يبقى سيدنا داود اجتهد وحكم بالحيازة، وسيدنا سليمان أراد أن يحصل على البينة فاحتال للحصول على البينة. فهمت بقى المسألة؟ دي وجهة نظر، دي طريقة في الحكم ودي طريقة في الحكم، والاثنين شو. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. يعني ربنا ايه؟ مدح الاثنين، قال وكلا اتينا حكما وعلما، وفي نفس الوقت فهمناها سليمان، فدل على ان الحق واحد والمجتهد غير آثم. على مذهب من قال ان الحق واحد وليس ايه متعدد. فهم؟ وفي مذهب تاني عند الاصول في الفروع ان كل مجتهد مصيب، وفي مذهب المقابل له المصيب واحد ولكنه غير معلوم والاسم مرفوع عن المخطئ، وفيها مناقشات، والراجح ان المصيب واحد عند الشافعية ومن وافقهم. فالمهم هنا سيدنا سليمان ايه؟ اراد ان يعمل حيلة يخرج منها قرينة، يستنبط من القرينة بينة فيحكم بالبينة. هو ما حكمش بالحيلة. فهمت ازاي؟ لان لا يجوز للقاضي ان يحكم بالاحتيال. الحاكم يحكم ايه بالبينة؟ البينة شهود او اقرار؟ قال البينة شهود او ايه؟ او اقرار. فهمت بقى؟ خد بالك، لان قل من نبه على الكلام الدقيق اللي في ايه في القضيه دي في الحديث بهذه الطريقه. خد بالك الكلام اللي بقوله لك ده كلام يعني ثمين، مش هتعرف قيمته الا لما تقرا ما قيل في هذه الاحاديث في التفاسير الاخرى اللي لم تتناوله بهذه الطريقه. فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما. هو دي حيلة طبعا. هو سيدنا سليمان عارف ان شفقة المرأة بابنها عظيمة، فلو هدده انه هيقتله اللي هتبكي وتتروع اشد هي امه الحقيقية. بسبب ايه؟ بسبب شفقتها الزائدة. والتانية هتبقى ايه؟ مش هتتروع قوي، لان هي تريد ان تشاركها في المصيبة. واذا عمت هانت، لان المصيبة لما تعم تهون. فهمت بقى ازاي؟ فهو لما سيدنا سليمان استغل الطبيعة البشرية كحيلة يستخرج منها قرينة من الأم. فهم؟ الطبيعة البشرية ان الأم الحقيقية عندها شفقة شديدة بابنها، لدرجة انها لو كان يتعرض للموت اذا آل اليها ويحفظ حياته ان كان بعيد عنها تختار انه يبعد عنها ويبقى حي. شفقتها تقول لها كده. فهمت بقى ازاي؟ فسيدنا سليمان استغل هذه الطبيعة البشرية وأراد أن يحتل بها للوصول إلى قرينة توصله إلى بينة، فهمت؟ فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها أنا مش عايزاه، والتانية ما اتكلمتش. فلما وجد الايه الصغرى هي أشد خوفا على هذا الابن، عرف ان ابنها دي قرينة بس لسه ما يقدرش يحكم بهذا. فأقرت الكبرى أنه ليس ابنها، فهمت ازاي؟ فلما أقرت الكبرى حكم بالقرينة، حكم بإيه؟ بالبينة، ولم يحكم بالقرينة، فهمت بقى؟ يعني هو عمل لهم تمثيلية كده حيلة عشان يستخرج قرينة الايه البينة من خلال ايه القرائن، فهمت بقى ازاي؟ وده يدلك على جواز فعل ذلك للقاضي. ولو كان في العصر الحالي هل يجوز؟ يجوز ان هو يعمل كده، زي انت شفت فيلم الاستاذة فاطمة بتاع فاتن حمامة ومش عارف ده فيلم كنا بنشوفه وانا اطفال صغيرين. لا يعني شفتوه انتوا؟ يجوز ان القاضي يطلع معلومة التحليل بتاع ده. طيب كل الناس شايفاه ما عدا الماليزيين بس. حكم في القضية يعني عمل قرائن كثيرة وحيل كثيرة، عملوا حيلة الأستاذة فاطمة عشان من خلال هذه الحيلة يحصل إقرار، فأقرت في الآخر الست إن هي اللي قتلت، فهمت بقى؟ صح ولا لا؟ يبقى الحيلة تؤدي إلى القرينة، والقرينة تؤدي إلى البينة، ثم يحكم القاضي في الآخر بالبينة مش بالإيه؟ مش بالقرينة. بس في العصر اللي احنا فيه يجوز للقاضي إن هو يأخذ بتحليل الأطباء الدي إن إيه أو حاجة زي كده؟ أما دي اسمها بينات، دي بينة، دي شهادة، اللي أنت بتقوله دي إن إيه وغيره دي اسمها شهادة، شهادة الطبيب شهادة، ما البينة شهادة أو إقرار، دي مسألة تانية، احنا مش بنتكلم على دي، أنت دخلت بقضية تانية. فخلينا احنا هنا مع سيدنا سليمان. طب لا يرحمك الله هو ابنها دي الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى قالت يا ما يقرر الكبرى. ما هو اختصار الحديث مختصر. طب اللي خلينا نقر نعرفه ازاي؟ انه لا يجوز، لا يجوز الحكم ايه بايه بالقرائن. وسيدنا سليمان ربنا ايه اثنى عليه وقال وكلا اتيناه حكما وعلما، والحكم مقتضيات الحكم لا يحكم الا بالبينه. فمع الايه مع القواعد دي نعرف ان الكبيره اقرت بعد هذه الحادثه، فهمت ازاي؟ بس ممكن لما انت تجمع الايات عشان تفهم، لان لو قلنا ان الحكم مش كده هنقول ان سيدنا سليمان كده ظالم، لان لا يجوز للقاضي ان يحكم بايه بالقرينه، وسيدنا سليمان حكم بالقرينه واخذ ولم يحكم بالحيازه، والحيازه قويه، فهمت ازاي؟ فكيف يمنع الحكم بالحيازه التي حكم بها ابيه ويكتفي بالقرينه التي اقل من الحيازه؟ وبعدين ربنا يثني عليه وفهمناه سليمان، فلا بد ان يكون اقرت الكبيره بعدها، وان النبي لم يذكر ذلك اكتفاء واختصارا. شفت بقى طريقة الفهم؟ وإلا لو فهمتها بغير هذه الطريقة هتخلي حكم سيدنا سليمان خطأ، والله أثنى على حكم سليمان، فهمت إزاي؟ طب سيدي ممكن نقول إن منسوخ الحكم بالقرائن منسوخ؟ ما هو قالوا كتير، قالوا ده حكم من قبلنا وشرع من قبلنا، لكن أنا لا أقول بذلك. لماذا؟ لأن الأنبياء يعني إيه معصومين، وربنا جعلهم حكام، واخد بالك ازاي؟ وطريقة الحكم القضائي عند كل الأمم هي هي، لأن الوصول للحق والعدل، فالعدل لا ينسخ فيه شيء، والحق واحد، بس وسائل العدل واحدة، فهمتني بقى ازاي؟ لكن قالوا الكلام اللي قالوه ممكن اتقال كتير، لكن المشكلة انك انت لازم تقول تفسير يستقيم على كل قواعد الشرع، ما يستقيمش على قاعدة ويناقض قاعدة أخرى، فهمتني بقى ازاي؟ فقالت الصغرى لا يرحمك، لا يرحمك الله، لا دي يعني لا تقتل، يرحمك الله اسلوب دعائي مش لا يرحمك الله بتدعي عليه، لا انت قريتها كده لا يرحمك الله يعني انا بتدعي عليه، فهمت ازاي؟ اوعى تقراها كده، لكن هي تقول لا يعني لا تقتله، يرحمك الله بتدعيه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تعمل فاصل وتضم ايه الميم، والا هتغير المعنى. انا اقرأ يا مولانا لا يرحمك الله اللي يقرأ على شيخ. اه طبعا هياخد، مش هياخد باله. لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. هنكتب كده بعدما اقرت الكبيره، وهذا على سبيل الاختصار والاكتفاء للعلم بان الحكم لا يكون بالقرائن ولكن يكون بالبينه، والبينه هنا لابد ان تكون اقرار لعدم وجود شهود. فهمت بقى ازاي؟ قال قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ، ما كنا نقول الا الموت. النبي بيقول ايه سكين؟ ابو هريره عربي بقى ايه من اليمن، يقول انا ما اعرفش اول مره اسمع ان يقولوا على المدية سكين، حاجه غريبه قوي، اول مره يسمع اللفظه دي يعني. يعني النبي كانت لغته كبيره، وسيدنا ابو هريره لغته في اللغه العربيه بالنسبه للنبي نقطه اول استقبل. وسموها المدية ليه؟ لانها تقطع مدى الحياه. سموها مدية لانها تقطع مدى الحياه. فهمت ازاي؟ ادي اصل وعن أبي قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، وهذا الباب الأخير في هذا الكتاب. يستحب ان الحاكم قبل ان يحكم في القضية ان يجعل هناك تنازل عن الخصام، يعني حاول يعمل مسألة اصلاح الاول، يعني ينهي الخصومة بالاصلاح مش بالحكم. يبقى واجبات الحاكم الاول انه ينهي الخصومة بايه؟ بالصلح، والصلح خير. فان لم يفصل للصلح يبقى يأتي الى قضية اخرى وهو الحكم القضائي وهو الزام. زي ما قلنا كده عفى الله عنك لما زلت له قدم. لا دي قضية تانية، دي قضية تانية، دي عايزة قاعدة بقى ما تدخلنيش في القضية. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. هو ربنا يقول الصلح خير، مش كده؟ يبقى أحسن من التقاضي، يبقى الصلح خير من التقاضي، مش كده برضو؟ لكن لو لم يوجد إصلاح يبقى معناه أن القضاء خطوة ثانية بعد الصلح، فلا بد أن تمر الأول بمحاولة الإصلاح قبل التقاضي. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل عقار، العقار اللي هو ما يمتلك وغير منقول، كل ما يملك وهو غير منقول يسمى عقار، كأرض أو بيت. يبقى العقار هو كل ما يملك غير منقول. طب ايه اللي يسموه عقار؟ اصل العقار جاي من من العقر، يقول جلست في عقر داري، يعني في اصل داري. فلما كان العقار غير منقول فصار اصلا فسمي عقارا. دي اصول في اللغه تعرف، فهمت؟ يبقى العقار لانه اصل لكونه غير منقول فسمي ايه؟ عقار نسبة للعقر، والعقر هو الاصل. تقول جلست في عقر داري، يعني في اصل داري. فهمت بقى؟ هنا اشترى رجل من رجل عقارا، يعني يمكن حتة ارض ولا بيت ولا حاجة، كويس؟ فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الرجل دخل البيت بيحفر فيه لقى فيها جرة ذهب، فقال انا اشتريت العقار ما اشتريتش الجرة، فخد الجرة دي وعايز يرجعها للراجل. طبعا دي نوعيات بقى ايه؟ اولياء. ولي بيشتري من ولي، فاهم؟ ها عد الاولياء دول. ايوه لا ما عداش، الاولياء دول هم دول الخلاصة، بس الاولياء برضه درجات يعني. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، انما اشتريت منك الارض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، شرى يعني إيه؟ باع. شرى هنا يعني باع، فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال له أنا مش عايز الذهب، أنا بايع لك الأرض واللي فيها. فهم؟ فمش من شدة أمانتهم هو مش عايز يستحل، لأنه كانوا بيشتروا زمان بالدينار، والدينار وهنا في ذهب لابد في الذهب التماثل التقابل والحلول، ولا وقع في الربا. فهمت بقى؟ فالراجل ده فقير خايف يقع في الربا، فهم؟ لأنه إداله ذهب وخد مكانه ذهب أكتر منه في الجرة، وخد العقار بلا مقابل، فبقى كده في نظره البيعة دي مش ناشية، يقع فيها الربا ويقع فيها الغبن، فهي بين الربا والظلم. فهمت بقى المسألة؟ فقال لك لا يا سيدي خد الذهب بتاعي، لا مش حق. طب أنا مش عايز العقار، أنا بعت لك خلاص، والبيع نافذ. اتخانقوا مع بعض فراحوا عملوها قضية عند القاضي. فهمت ازاي؟ راحوا للقاضي فتحكم إلى رجل، فقال الذي تحكم إليه ألكما ولد أم إيه؟ راحوا واحد حكيم كده قبل ما يروح للقاضي، راحوا الراجل حكيم عنده حكم، حكوا له القصة. فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقوا. بس زعل حللهم الإشكال، ده عنده ولد والتاني عنده بنت، قال لهم جوزوهم لبعض وادوهم جرة الذهب دي انفقوا على نفسهم. فهمت ازاي؟ وحللهم الإشكال، يبقى الصلح خير. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد. غدا كتاب اللقطة وفيه 6 أبواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وجنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.